باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال معتز أخبر ذكرها عشر الثاني ولكن أهم هذا تقدم لكم هي حد هذا فن من الغراية موضوع الجمرة هم الشرع وقال العلم صوت الفن وكما يلتقى إذا ما تميز الفخور هاي يمكن أن يكون هذه مقدمة الفن ربما ذكروا أشياء أخرى لا يستلذون اسمه لا يستلذون هو مستفز هذه الأشياء خارج ما تقدم مسائله ولكن أهم هي بهذا هي الأمور السابقة التي ذكرنا الدرس السابق منها أيضا أنا لم أستطع من خلاله في الحين والماضي وهو ما يتعلق بالتفاهم التي تجد الكريكة هي ناس ميت وهذه أمور مهمة لكن ينبغي أن تحفظ سواء في مقدمة الكتاب أو في أثناء الكتاب ولكن تظهر في المقدمة أولى وأنسى تكون أساسا والأول منها كما تقدم حمد هذا الميراث حمد هذا الفن ثاني موضوعة ثالث مرته مقصودة من تعلمه رابع حقوق الشرع ما هو مستحب او واجب خامس اركان العلم ما هي سادس شروط العلم ما هي السابع اكثر ما يجري تركه لنا تميز الفقوق فانت وهو مرتبه او مستويه في الاحكام هم يحب هذا الفن وهم علم بفتح المواريث وباحكام المواريث وما يظن بلا اثر من شابها موضوع التركات الذي هو محل البحث اذا كان هناك تركه لا بقي هناك حاجه لقسم المواريث اجمال يرى. والثالث مرته فالزبده المقصوده منه والغايه ما هي يرث هذا الحروف حقوقا المقصود من هذا الفن ايصال ذوي الحقوق من ورثه حقوقهم على وجه الشرعي والحكم بالشرع فرض كفايه اذا قام من المؤمنين من يكفي تعلم وتعليم سقط عن الباقين في كل منطقه او في كل مدينه وارث من غير ثلاثه وارث ورث حق موروث وارث هو الحي وارث هو الميت حق موروث هو المال صفات الثلاثة حق حياة الوارث في موت المورث أو الحق بالأحياء حكما كالحمل فإن من حق بالأحياء بشرطين أحدهما الحق بالرحيم موت المورث أحدهما الحق بالرحيم موت المورث ولا يعرف لأن تلده لأقل ستة أشهر بعد وفاة حيا. الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقبلة حياة غضبية لم يرد الحديث الصحيح واستهل من يرد الشرط الثالث حق من تمرد لا تفصل تركة إلا بعد تحقق إنها مات ثم بمشاهدة الذين قسموا وارثة شهدوا حين مات ما بشهادة عدلين شهدوا لأنه مات أو الحق بالملك حكما أنت المحفوظ إذا مرض من بكاه حال ظن السلام وظن العطب أو تقديرا كجليل الذي تضرب أمه ويصبح ميتا لأنه يقدر حيا ثم يقدر أنه مات حتى تضرب عن الغرة التي تجد فيه فإن يجد في غرة عظيمة وما إذا تعود معرفة كيفية تكلف المواريث حسب الشرع لذلك أسباب العلم ذات الورثة ترجات الورثة حتى يكتب وإن لغى عليه التوقف عن ذلك ولا يقع حينئذ إلا المصالحة بين المكلفين لا وجدوا في مكان لا ليس فيه من يعرف المواريث فإنه لا قسمة حينئذ ولا يقع إلا الصفة بينه إذا تعذر عليه الميت. أما أكثر ما في التركة هناك ميت فهي خمسة حقوق مرتبة عند ضيق التركة أما عند ساعتها فلا بأس يبدأ ببعضها قبل بعض الأول الحق الأول مؤونة التجهيز مؤونة التجهيز الميت الكفن وجهة الحافل والمغسل فإن هذه أمور نووية لا بد منها فيبدأ بها والثاني الديون متعلقة بعين التركة وفي التركة مرهونة فالديون متعلقة الرهن يقدم وهكذا أورث جنايات في مقام العبيد إذا كان في وقالة العبد أرش فالجناية يقدم صاحب الأرض على غير من ورث والثالث الدين مطلقة سواء كان في الله في الزكاة والكفارات أو للآدميين فإنها تقدم على الورثة الديون تقرأ أولا قبل الورثة قبل الوصايا إما الوصايا في الثلث فأقل من أجنبي هاي تقدم على الورثة وصايا الثلث أو أقل من الثلث إذا كان لأجنبي أو لجهات بر تقدم أما الورثة والورثة فلا لا وصية لوالد الحبيب إن الله قال أعطاكم من حق الحق فلا وصية لوالد الخامس الذي بعد راسكم الأربعة إن بقي شيء يوصل بين ورثة وإن استوفى استوفى الأمور الثلاثة ما هو ميت فلا وصية ولا إله ما رأي شيء قليل حد ما صبت فيه وذلك الحفر أو الغسل أو سبن لا شيء وراء أو كان هناك بقية لكن توفها أهل الرسول والجنايات ما بقي شيء للديانين الآخرين أو هناك بقية لكن أخذها للدين ما بقي شيء توفها للدين لأنها قليلة فالورثة لا شيء لهم والورثة لا شيء لهم فإذا توفى المغسل والحارث والمحتفل استوفى أهل الرسول واستوفى أهل الديون بعد هذا يدخل الباقي تخرج الوصايا ان كان هناك وصايا شرعيه بالسلسه اقل تخرج والباقي يدخل بين الوصايا ما حد هذا الهم المواريث ما يظن ايوه ايش يلا فرق الجبايه وكان حتى الباقين يبقى بطر ما يقوم بخصوص حتى الباقين سنه ولا نعم الجلسه العلوم الشرعيه التي ينبغي تعلمها نعم ينبغي كما كان يدرس نعم فارس من هو الحي الوارث هو الحي نعم والمورث صاحب الكرهة ميت نعم والحق الموروث هو المال كم شروط الإرث؟ شروط الإرث ثلاثة نعم الأول حق موت الوارث نعم حق حياة الوارث حين موت الوارث نعم والثالث الثالث العلم المقصود الشرعي حق حياة الوارث يكون في تفصيل حياة الوارث نعم نعم يكون موجود حيا بين الناس نعم. أو ملحق بالأحياء في الحمد نعم. فإنه يرث شرطين نعم. أحدهما تحقق وجود الرحم في ملك المرعي نعم. وهذا يرى بأن تلده ياقل التفسر نعم. من ملك المرعي حيا نعم. والثاني أن ينحصل حيا الحاكم تفصيل أشياء تحقق ملك المرعي ثم بمشاهدة المشاهدة وبإختوار عدل حدلين نعم. نعم أو الحاقه بالأموات فالحقوب أو تقديرا في الجنين الذي تضرب أمه يصف ميتا يقدر حيا ثم يقدر أنه مات أكبر عشان في الغرة والعلم الشرط الثالث العلم معناه الأفضل التي أدت إلى المرأة من الله أولا طيب وشيء كما يريد التركة لما تبعيك كما يريد التركة لما أولا كم هي خمسة مرتبة نعم مطلقة ولا عند طريق التركة لا عندي ما طريق التركة الأول أولا المعونة في التجهيز مش مثل مثل الثفن وجرة الحفر والعمل الثاني الرهن الدين المتعلق يعني التركة نعم الرهن الدين المتعلق بالرهن نعم والأرض المتعلق برغبة العبد الجاني نعم والثالث الدين الأسرع المطلقة لله وللآدميين والرابع الرابع الوصايا مستوسة أقل نعم سهولة لأجنبي غير واضح يعني نعم والناس لا والخامس النور بعد هذا كله نعم تقسم التركة نعم وإذا كانت التركة واسعة فلا بأس يقدم بعضهم على بعض قدم الديون المطلقة على الديون المرهونة وأشبه ذلك نعم طيب الرحمن الرحيم نعم هناك بعض الناس يوضح على الحديث السبب ان شاء الله تعالى بعض الناس يعني واحد في صلاة يمين له بيت فياخذ شيء من ماله يعقده لبعض الناس للقضاء عنه او كذلك للصوم هذا يشكل على كثير من الناس

ولا تجد لها ضررا، لهذا لما نزلت بعض جواريهم لم تجد لها ضررا وحقق الله ثمره هذا التعود. ومن ذلك ما روى احمد وغيره من اهل السنن عن عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال حين يصبح وحين يمشي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وفي السماء ثلاث مرات فلم يضر شيء، فقالها الحسن حتى يصبح وهي قالها الحسن حتى يمشي. هذا من التعويلات الشرعيه التي ينبغي استعمالها. وقال تعالى: يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له الا الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابا ولن تدعوا له. لو اجتمع الناس كلهم ومن يدعوه المشركون ان يخلقوا ذبابا لم يستطيعوا ذلك، هذا الذباب الضعيف الحقيقي. من يتخذ ذبابا لا يستقبله منه، وعرف الطالب والمطلوب. هو اخذ منهم شيئا لم يستنفذوه، وعرف الطالب والمطلوب. وهذا يدل على حقارة الشرك وأهله ومعبودهم من دون الله من الأصنام والأرزان وأشباهها، وأنهم غشوا الدنيا والآخرة، غشوا الصدقة في الدنيا وفي الآخرة. والمؤمن إذا تأمل حال المشركين رأى العجب العجاب، كيف نسوا خالقهم ورازقهم ودبر أمورهم وتعلقوا بمن لا ينفعهم ولا يضرهم ولا ينفع شيئا لا قليلا ولا كثيرا، ولكنها مصيبة العمى عمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية. نعم. وصلى الله على محمد وآله. نعم. وفق الله جميعا.